يسن النية، لكن هذه النية تسن لأن قبلها بعده يأتي مسنونة، لهذا قالوا يسن أن ينوي عند أول مسنون وجد قبل واجب. لو كان الأمر الذي سيأتي بعده واجب وجبت النية. قال بعد ذلك نعم. فينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثم يستنشق بيمينه ويستنثر بيساره ثلاثا ثلاثا هكذا ثم يغسل وجهه من منبت شعر الرأس المعتاد. منبت الشعر المعتاد اللي ينبت هذا كله وجه. نعم الأدرى من اللحيين والذقطولة وما بين الأذنين عظامها وما فيه من شعر خفيف وظاهر كثيف ويخلل باطنا. نعم إذا كانت لحية. ثم يليه مع مرفقيه ثلاثة ويعفى عن يسير وسخ تحت ظهر ثم يمسح رأسه ثم يمسح أذنيه مرة ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثة ثم يقول رافعا بصره للسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويغسل أبطأ باقي فرضه. رفع البصر طبعا الحديث فيه كلام، لكن المقصود هنا ما قال ويغسل أقطع باقي فرضه بحسب موضع القطع. إن كان القطع مثلا من هنا فإنه يجب عليه أن يغسل هذا غسل، لكن لو كان هنا خلاص المرفقين ليس ظاهر بعد المرفقين فإنه ما يغسل، لأن العضو الذي يجب غسله من أطراف الأصابع إلى المرفق، فإذا قطع ما بعد المرفقين ما في شيء يغسله يجب أن يغسله. نعم. ويباح تنشيق ومعين ومن مضي بيده ونواه صح. ويسن في وضوء سواك وغسل كفيه إن لم يكن صائما من نوم ليل ناقض للوضوء فيجب. نعم إذا كان نام نوم ليل وكان ناقض للوضوء خلاص يجب عليه أن يغتسل، ما يغمس يديه حتى يغسله داخل، هذا وجوبا. أما إذا كان في غير نوم ليل إنه لا يجب أنه يغسل يديه خارجهما. نعم. والبداءة قبل غسل وجه بمضمضة كاستنشاق. ومبالغة فيهما لغير صائم وتخليل لحية جديفة وعصارة عودياه ودلك وأخذ ماء جديد للأذنين وغسلة ثانية وثالثة وكره فوقها. يعني هذه الأشياء المسنونات الأخيرة ذكرها. نعم زيادة على ثلاثة مكروه حديث سيأتي من آخر الزمان أناس يتعدون في الطهور. قال رحمه الله فصل يصح المسح على خف ونحوه مباح ساتر بفقر يثبت بنفسه وعلى عمامة محنكة أو إذا يصح المسح بشروط هذه أن يكون خف أو نحو نحو إشارة إلى الجوارب ونحو ذلك أن يكون مباح يعني ذلك لا يكون الخف مسروق أو منهوب أو مغصوب ساتر محل الفرض يعني ما يكون تحت الكعبين مثل الآن الجوارب موجودة واحد قال ليش جوارك ما يصير تمسح عليه قال أنا لقيت وقت الوضوء أرفعه وأمسح عليه لا هذا ليس المقصود هذا وقت المسح المقصود أنه لا يكون لابد يكون ساتر الجميع محل القسم بعد ذلك خلاص إذا ما كان ساتر لا لازم يغسل رجليه قال هنا يكون ساتر محل الفرق يثبت بنفسه يعني مقصود لو مشى فيه ما يخرج من رجله أحيانا الجوارب اللي صارت بلية وصارت قديمة تمشي فيها تطلع من دونك روحها هذه ما يصح يعني المس عليها لأنها خلاص ما أصبحت تحت نفسها وليس المقصود أن ما يكون فيها سير لا ما في مشكلة يكون فيها سير أصلا كل الجوارب فيها سيور تمسك على القدمين لكن أحيانا تضعف تصير ضعيفة وإذا مشى خرج الرجل نعم وعلى عمامة محنكة أو ذات ذؤابة هي هذه مأخوذة يعني أخذها من صاحب الزاد وهو ما يتعلق في العمامة تكون عمامة العرب محنكة إن تأتي من تحت لازم لها ما تكون لها يعني مثل شيء زائد ممكن يلفها على تحت كل حلق. نعم. ويكون لها ذؤابة، لأن إذا كانت مصمتة بدون ذؤابة بدون هذا، هذا ما كانت في الزمن القديم هي إمامة غير أهل الكتاب غير المسلمين. نعم. سوريا أظن. نعم. سوريا وسوريا. هذا هي نفسها. نفسها تقريبا اللي ما فيها الذؤابة ولا فيها. أو ذات ذؤابة ساترة للمعتاد للرجل، وخمر نساء مدارة تحت حلوبهن. الخمر مثل الآن يلبسون يسمون الشيلات، النساء يلفون هذا داخل في الحكم لأنها صعبة اللبس والخلع، يعني مو سهولة. في حدث أصغر يوما وليلة لمقيم وثلاثة بلياليهن بسفر قصر. نعم. وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة ولو في أكبر، يعني لو كان سفر ما في قصر ما يمسح مساحة المعات، أنها يقصدون 90 كيلو وما فوق هو اللي في قصر. وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة ولو في أكبر إلى حدها إذا لبست كل، يعني إذا تجاوزت الحاجة وما يستطيع يخاف على شيء تلف، إذا خلع الجبيرة ما يخلعها، ما يتلف نفسه عشان الموضوع هذا، حينئذ يتيمن. إذا لبس الكل بعد كمال طهارة، يعني مذهب عندهم أنها لابد حتى الجبيرة لابد يلبسها على طهارة. وطبعا المختار في ذلك الرواية الثانية، الرواية الثانية أنها ما يشترط، يعني ما يشترط، لا يشترط تقدم الطهارة جواز المس عليها، لأن الجبيرة تختلف عن الخف، وهو المختار الذي يعني اختاره بعض العلماء. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكسه فمسح مقيم، فيمسح ظاهر عمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. معروف أظن من يعني مقصود هنا، ويطلبون عمل وأظن معروف إن شاء الله. ها؟ واضح. ومتى ظهر بعض محل فرض بعد حدث أو تمت مدته إذا أحد مواضح يقول مواضح، ترى نقوم عمليا نوريكم إياها، ترى عادي ما في حرج أبدا. نعم. ومتى ظهر بعض محل فرض بعد حدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. نعم، متى ظهر بعض محل فرض، يعني لو نايم واحد سحب إطلاقة وطلع محل فرض خلاص انتهت المسح، يجب عليه أن يتوضأ مرة ثانية ويلبس الجوربين. نعم. أو تمت المدة. باب نواقض الوضوء ينقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، والناقض أصل يكون به بالأمور الحسية البناء، ولكن استعملت هنا بالأمور المعنوية، فكأن الإنسان لما زالت عنه الطهارة انتقض حكم ما كان عليه في السابق، فلا يحل له بعد ذلك لا صلاة ولا طواف ولا مس مصحف. نعم. ينقضه خارج من سبيل، وكذا من باقي البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غير ما كقيء ودم. إذن كل ما خرج من السبيلين وكان من بول أو غائط، فإنه سواء كان كثير أو قليل فإنه نجس. أما إذا خرج من غير السبيلين وهو بول أو غائط فإنه كذلك ينقض الوضوء، مثل اللي عند قسطرة مثل المريض هذا، إنها ناقضة الوضوء. ثم قال كثير نجس غيرهما، أي غير ما سبق اللي هو بول أو غائط كقيء ودم. وعن الإمام أحمد رواية ثانية على أنه لا ينقض القير والصديد، وإذا خرج من قير السبيل ولو كثر، وهو اختار هذه تقي الدين التيمية وصاحب الفائق وهو أحمد بن حسن بن حسين بن قاضي الجبل، وهو تلميذ شيخ سام تيمية، صاحب الفائق تلميذ شيخ سام تيمية، ولا ينقض الكثير مطلقا عندهم سواء كان من قي أو دم. من قير السبيلين عندهم في السبيلين ينقض خروج الدم، وإنما ما يتعلق في غيرهم فإنه لا ينقض وهي الرواية الثانية. وزوال عقل ولو بنوم إلا يسير من قاعد إلا يسير من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. غير مستند غير متكئ كذلك. ومتكئ ومحتبي هذا كله ينقض هو. ومس فرج بيده أو الذكر بفرج غيره. هنا لما قال ولا بنوم إلا يسير من قاعد وقائم. هذا نوم يسير من قائم وقاعد لا ينقض الوضوء عندنا. أما إذا كان قال غير مستند يعني المتكئ المحتبي هذا كل المستلقي لو كان نوم قليل فإنه ناقض الوضوء في المذهب. نعم. ومس فرج بيده أو الذكر بفرج غيره. أي أو الذكر بفرج غيره. نعم. ولمس لك بالأنثى الآخر بشهوة لا مذنون سد ولا مس شعر أو ظفر. يعني لمس الذكر للأنثى بشهوة ناقض إلا إذا كانت عمرها سبعة دون سبعة سنين فإنما ينقض. لو مس امرأة وبشهوة شعرها وظفرها فإنه لا ينقض. عندنا هذه أشياء يعني تقطع وترمى وما فيها حياة عندهم. أو أمرت ولا مع عاقل ولا ممسوس فرجه أو بدنه ولو وجد شهوة. الممسوس ما دخل في الحكم لأن الحكم هنا للماس الفاعل. أما نقول عليه فإنه لا يقع عليه حكما شرعيا. نعم حتى لو كان في شهوة عنده لكنه لأنه مو هو الماس. وينقض غسل ميت وأكل لحمه من خاصة وكلما أوجب غسلا سوى موت أوجب وضوءا. قاعدة. ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقين. يقين ما هو شك؟ اليقين إذا كان الإنسان متيقن على الطهارة وشك بالحدث فإنه الأصل باقي على ما هو عليه اليقين. يعني الشك ليس قوته بأنه يزول به أو يزول به اليقين أبدا. ويحرم بحدث صلاة وطواف ومس مصحف وبعضه بلا حائل وله حمله بلا مس وتصفحه بكمه وبعضه. نعم هذه الأشياء اللي يحرم على الصائل الذي هو عليه حدث فإنه يحرم عليه الطواف والصلاة نحو ذلك. نعم. باب الغسل يوجبه خروج مني بلذة ومن نائم مطلقة وإن تقل ولم يخرج اغتسل له ولا يعاد بخروجه بعد بلا لذة. هذا المذهب خروج مني بلذة لابد أن يكون له صفة خروج يكون بلذة وأن يكون من نائم مطلقا. مطلقا يعني ماء نائم مطلق سواء كان بلذة أو غير لذة فإنه ينتقل وضوء هذا قصده. وإن انتقل منه المني من صلبه ولم يخرج منه شيئا لا بد عليه إذا انتقل الماء فإنه وجب عليه عندنا وجب عليه أن يغتسل حتى لو ما خرج منه شيئا. زين خرج بعدين قال بدون لذة خرج منه لا يؤثر عنده. هذه رواية المذهب وهي مفردات حقيقة. وعن الإمام أحمد رواية ثانية لا يجب ما مجرد يعني خروجه يجب عليه كذلك أن يغتسل وأنه لا يجب عليه قبل الخروج أن يغتسل. هذا الرواية الثانية عن الإمام أحمد. نعم رواية أنه الماء من الماء إذا خرج منه يتوقع يغتسل إذا ما خرج ما يغتسل. وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو دبرة أو من بهيمة أو ميت. نعم تغيب حشفة هي ما تحت الجلد المقطوعة هذه الحشفة ورأس الذكر في فرج أصلي يعني فلا قصل بوطن عندهم هنا إذا كان غير أصلي. نعم وإسلام كافر وموت هذا كلها موجبات للقصل. وحيض ونفاس لا ولادة عارية عند الدم. النفاس أصله خروج الدم بعد الولادة إذا ما خرج الدم ما يجب القسم خلاص ما في وجوب لأن أصل الوجوب يجب خروج الدم. هذا المقال لي ولا ولادة عارية من دم هي هذا أحد وجهين وهو مذهب. نعم ومن لزمه غسل حرم عليه قراءة آية فأكثر ولفظ بمسجد بلا وضوء وله المرور به وقول ما وافق قرآنا ولم يغسله كالبسملة والهندلة ما يمنع ويسن غسلا لجمعة وعيد. نعم عندهم في المذهب يسن غسل الجمعة وليس بواجب هذا المذهب. نعم ومن وأوجبه الشيخ سام تيمية من عرق قال إذا عليه عرق ريحة يتأذى الناس منها يجب عليه أن يغتسل. نعم ومن غسل وقال هنا يسن غسل الجمعة وعيد العيد مسنون. نعم ومن غسل ميت وإفاقة من جنون وإرمان بلا إنزال ولكسوف واستسقاء وإحرام ودخول مكة وطواف إفاضة ووداع ووقوف بعرفة ومبيت من مزدلفة ورمي جمار. هذه مسائل اختار الشيخ سالم تيمية عدم استحبابها ونقل ذلك صاحب الإنصاف. نقل عن الشيخ سالم تيمية عدم استحباب هذا لا الوقوف بعرفة ولا طواف وداع ولا مبيت وإنما الأصحاب استحبوا لأن عندهم قاعدة. ما هي القاعدة؟ قاعدة عندهم أنهم يقولون كل جمع يجتمع به الناس يستحب الإنسان يكون على رائحة طيبة فحتى لا يكون عرق أو رائحة كريهة منهم تصدر لهذا هم قالوا يستحب قص في هذه المواضع. فصل والغسل الكامل أن ينوي ثم يسني ويغسل يديه ثلاثا وما لوثا ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا متيامنا ويفلقه ويغسل قدميه بموضع آخر. نعم هذه كمال ومجزئ أو كمال وواجب. الكمال كما سمعتم ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا مكان ما لوثه ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يحثي ثلاث مرات على رأسه ثم يعم بدنه كذلك. نعم والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه غسلا مرة. ويسن وضوء بمد واغتسال بصاع وكره الإسراف وإن أسبغ بدونه أو نوى بغسل الحدثين أو استباحة الصلاة كثرة. نعم الصاع هم قدروه هنا تقريبا 3 لتر فما فوق وقال كره إسراف وإن أسبغ بدون مقصود هنا إسباغ أن يعم جميع الأعضاء بالماء يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليه الماء على جميع العضو هذا الإسباغ. قول بدونه إن أسبغ بدونه أي بدونه ترجع إلى إيش؟ نعم صح ترجع إلى المد والصاع ما ترجع إلى وأكره إسراف العادة الضمير يرجع حق أقرب مثل ولهذا الضمير يرجع إلى الذي قبله فيكون معنى إن أسبق الوضوء بدون إسراف لم يكره هذا المقصود لا ليس هذا المقصود ليس هذا المقصود وإنما المقصود هنا رجاع الجملة إلى الصاع إن أسبق بدون صاع جائز حصل المقصود ولهذا هذا ما دلت عليه عبارة المقنع والمنتهى والإقناع إن أسبق بدون المد والصاع قال المرداوي والصواب لا يكره إذن كان الأولى أن يقول ويسن وضوء بمد واغتسال بصاع وإن أسبق بدونه أي بدون ذلك أكمل الوضوء بدون ذلك جائز ما في إشكال ما يكره وكره إسراف. نعم ويسن لجنب غسل فرجه ووضوء لنوم وأكل ومعاودة وضوء يعني ويسن وضوء بمد واغتسال بصاع وإن أسبق بدونه جاز أو لم يكره وكره إسراف نعم وإنما بقصده حدثين. نعم أو نوى بغسله الحدثين أو استباحة في الصلاة. أو نوى بغسله الحدثين، نعم، أو استباحة في الصلاة كفى. يعني الحدثين أصغر أو أكبر أو نحو ذلك. يعني إذا أراد يغتسل نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر. ويسن للجنب غسل فرجه ووضوءه، لأنها عبادتان دخلت كلهم منهما الأخرى. يعني بعد الصغرى تدخل الكبرى. ويسن للجنب غسل فرجه ووضوءه لنوم وأكل ومعاوزة وضع، ويباح حمام مع أمن محرم. نعم، ليش مشروطة؟ ويسن قال ويباح حمام، لأن حمام مكان استحمام في القديم يجتمع به كل الناس، لكنه مشروط الدخول فيه أمن محرم. يعني إذا علم أن فيه محرم يحرم عليه الدخول، وإذا ظن فإنه يكره له الدخول. أما إذا أمن ما فيه يعني كشف عورات وليس فيه امرأة داخل، فإنه حينئذ يعني يباح وليس يستحب، والفرق بينهما واضح. ب التيمم. التيمم بدل عن طهارة ماء عند عجز عن مشرع، هذا أحد إما عجز وإما فقر. نعم. فإذا دخل وقت فرض أو أبيح نفل وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو خاف باستعماله، الزيادة ولو كانت يسيرة عندنا في المذهب، إذا الزيادة لو كانت يسيرة يلزمه شراؤه، هذا المذهب. أما إذا كانت كثيرة لا يلزمه. هذه نفس العبارة تفيدها لما قال وزاد على ثمنه كثيرا، يعني لو قليلا لا يشتري، أما إذا كثير لا ما يشتري. أو خاف باستعماله ضرر بدنه، أي هذا النوع الثاني في استخدام التيمم. لماذا؟ إما فاقد وإما يكون عدم القدرة على استعماله. أو خاف باستعماله ضرر بدنه أو رفيقه أو بهيمة محترمة تيمم. نعم، محترمة حتى يخرج الخنزير والكلب، يعني الذي يكون ليس للزراعة وليس للحراسة. ومن وجد ماء يكفي بعض طبه استعمله ثم تيمم. يفعل الإنسان قدر الواجب الذي عنده، فإذا عدم بعد ذلك ينتقل تيمم. والجريح يغسل الصحيح ويتيمم لما يضره الماء مرتبا متواليا في حدث أصغر. نعم، هذا إذا كان عليه يعني يقول جريح إيده مثل الشمال مصابة، فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم إذا وصل عند يده الشمال إذا لم يكن لابسها على طهارة فإنه يتيمم، أو إنها متجاوزة محل الحاجة فإنه يتيمم لها عنده. إذا وصل إليها مثل قصر وجهه، قصر يمينه، وصل عند شمالك فيها جلس، هنا يتيمم لها إذا لم توضع على طهارة. ويجب طلب ماء في رحله وقربه، هذا الأصل. إذا كان يظن ماء موجود عنده يبحث عنه، أما إذا يكون معلوم عنده متيقن عدم وجوده فلا فائدة من البحث. ومن رفقته ومن دلالة بلا ضرر قبله. ها، وبدلالة بلا ضرر قبله. قبله، نعم، قبله، نعم. يعني رضى وقبل تلك الدلالة إذا ما كان فيها ضرر عليه. نعم. قبله. فإن نسي قدرته عليه وتيمم عاد. نعم. ويتيمم فإن نسي قدرته عليه، يعني هنا شيء نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم به. إذا كان نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم، تيمم لم يجزئه حينئذ، يعني لو كان هناك يمكن الوصول إلى الماء لكن نسي مكانه فإنه عندنا لا يتيمم حتى يصل إليه. ويتيمم لكل حدث ولنجاسة، لأنه لا بد يبحث عنه، يعني كأن يظن أنه في المكان الفلاني مخبأ ماء، فإنه راح لازم يروح يبحث عنه، إذا ما وجده بعد ذلك يتيمم. ويتيمم لكل حدث ولنجاسة ببدن تضره إزالتها ولو حضر، نعم، أو علم ما يزيلها بعد تخفيفها ما أمكن ولا إعادة. نعم، يتيمم لكل حدث كل حدث أصيب به يتيمم. وعندنا في المذهب ما يتعلق في النجاسة إذا أصابت البدن هل يتيمم لها؟ قال ونجس يعني يتيمم لها ببدن تضره إزالتها ولو حضر، يعني في حضر ليس مسافر، أو عدم ما يزيلها بعد تخفيفها ما أمكن ولا إعادة الحالة هذه. نعم. فإن عدم الماء أو التراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد على ما يمسئه على ما يمسئه ولم يعيد. يعني هنا لا يزيد على ما يجزئ، في المقصود هنا الذي لا يعدم الطهورين أو فاقد الطهورين ماذا يفعل؟ عندنا يصلي على حالة، يقرأ الفاتحة بس ويركع ويقرأ سبحان ربي العظيم مرة واحدة، في السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، رب اغفر لي، ما يزيد على الواجب لأنه صلاة وصلاة ضرورة. فلما كان صلاة ضرورة لا يزيد الإنسان عما يحتاج إليه بصحة الصلاة. نعم. ولا يسافر لأن حين عندهم الضرورات تقدر بقدرها. ولا يسافر تيمم إلا بتراب طهور مباح له غبار لم يغيره طاهر غيره ولو على هذه شروط. لا يصح تيمم إلا بتراب، وعندهم الرمل لا يصح فيه، لا بد يكون له غبار ويكون طهور ما يكون نجس ولا يكون طاهر مستعمل، ولا بد يكون له غبار، هذا كلها شروط صحة الذي يتيمم به. نعم. ولو على حتى لو خلطه يعني هو تراب وخلطوه فوق سميد خلطينا عندنا في المذهب ما يتيمم فيه، خلاص هذا صار مخلوط، لأنه شنو مثل الماء، نظرت له في الماء إذا وقع فيه طاهر وخلطه وتغيرت لونه أحد أوصافه. فصل. وفروضه مسح اللبد هو ما يتعلق في الجلود أو مثل بهيمة نعام عندما تذبح يكون الصوف فوقها، هذا مثل يتكون فيها أحيانا كبار مثل الكمبر عندما تتركها في مكان مفروش ممكن تصيبها غبار تطق عليه يطلع معك غبار حتى السجاد مع المرض. فصل. وفروضه مسح وجهه ويديه، يعني فروض الوضوء تيمم، فروض تيمم ما هي؟ نعم. مسح وجهه ويديه الى كوعين، كوعين هذا وجهه بعدين ايده، يعني يضرب هكذا ضربه واحده ثم يبدا بوجهه ثم بيده. وتعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو لا ينوي، لأنه ليس برافع فقال لابد ينوي استباحة الفعل. هو ليش تيمم؟ يبي يطوف بالكعبة. ليش تيمم؟ بيقرأ القرآن عليه جنابة، لابد يتيمم. إذا ماذا نوى؟ نوى استباحة الشيء الممنوع عنه بهذا التيمم. التيمم يبيح وليس يرفع الحدث، ولهذا لما إذا كانت عليه جنابة وجد الماء عليه أن يغتسل، مع أنه تيمم وصلى وتيمم لأنه عليه حدث، قلنا الحدث ما يرفع عنه تيمم، ما يرفع عنه الحدث وإنما الحدث باقي فيه، بهذا يلزم إذا وجد الماء أن يغتسل. وكذا ترتيب وموالاة في حدث أصغر. نعم. وإنما حدثا أو نجسا لم يجزئه عن الآخر، نجسا لم يجزئ عن الآخر. نعم. لازم ينويهما اثنينهم. وإن نواهما كفى. ما يصير الواحد يخلي واحد. وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. إيه، لأن نية النفل ليس كنية الفرض، إن نية النفل أضعف بكثير من نية الفرض. فلهذا هو أصلا استباحة. هذا مر علينا قبل قليل قلت لكم هناك انتبهوا لها في باب الوضوء. عندما قلنا يتوضأ وينوي كذا وينوي كذا، لا قلنا خلاص لو نوى شيء واحد يرفع حدثه، لكن هنا في باب التيمم لابد ينوي الأحداث أو النجاسة اللي عليه أصيب بها لأجل أنه يستبيح الفعل. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل، إذا نواه يعني فرض فإنه يصلي الفرض والنافلة، أما إذا نواه نافلة صلاة الضحى خلاص ما يصلي فيها فرض. ويبطل تيممه بخروج وقت ومبطل ما تيمم له. نعم. إذا خرج الوقت بطل تيمم، هذا أحداهما. نعم. أو مبطل ما تيمم له مثل مبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء تبطل التيمم وتبطل الوضوء، هذا قصده. وجود ماء ولو في صلاة لا بعدها. هذه أشياء في القرآن، إما ابتلاء الوضوء، وإما خروج الوقت، وإما أنه داخل الصلاة ويجد الماء يحضر الماء يبطل خلاص الوضوء. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. وصفة أن يرمي الإنسان يعني يتوقع وصول الماء، ليش يصلي؟ ينتظر حتى يوصل الماء، وقت عنده طويل. وصفته أن ينمي ثم يسلي ويضرب التراب بيديه مفردتي الأصابع بعد نزح نحو خاتم ضربة ثم ضربة، يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. باب إزالة النجاسة. يجب لكل متنجس سبع غسلات إن أنقت. هذه يجب لكل متنجس سبع غسلات في أحد الروايات. هناك ثلاث روايات في المذهب، هذه أحدهما وهي المذهب هذه طبعا. الرواية الثانية أنه يجب غسله ثلاث مرات، والرواية الثالثة بالتكاثر، يكاثر يكاثر حتى تزول نجاسة. والأخيرة للتكاثر اختارها ابن قدامة واختارها الشيخ ابن تيمية. نعم. يجب لكل متنجس سبع غسلات إن أنقت وإلا فحتى تغطي بماء، يعني حتى لو زالت على سبعة، بماء طهور مع حت وقرص لحاجة وعصر كل مرة. أكد ماء طهور يعني مع عاءات ما تزول، ما تزيل بها، ما يزال بها النجاسة، تابد يكون ماء طهور. يعني هذه الأشياء المطهرات اللي تشوفونها أنتم، لو كان هناك على المرحاض نجاسة فرنجي ويابوا ليتو حطوه عليها ما يطهر المكان فقط، لأنه ليس مطهر. وعصر كل مرة خارج الماء. لازم واحد ينتبه خاصة في السفرات حق الطيارات هذه فنادق بعضها، ما يهتم ما يحطون ماء أصلا، يحطون معقمات تظن أنت نظيف وهو أصلا غير طهور أصلا المكان. فإن كانت من كلب أو خنزير وجب تراب طهور أو نحوه كأشياء. نعم، الخنزير ثبت به النص، كلب ثبت به الخنزير ما ثبت به، إنما ثبت بالكلب سبع غسلات حذاهما بالتراب، وأما الخنزير فقد قاسوه لأنه جميع يعني أجزاء نجسة، وأنه نجاسة أقلب من نجاسة الكلب، فلهذا قاسوا على الكلب. نعم. وجب التراب طهور أو نحوه كالأشنان يعم المحل مع الماء إلا فيما وجب تراب هنا للكلب، وأن تكون مذهب أول قصة فيها تراب هذا المذهب. نعم. يعم المحل مع الماء إلا فيما يضر في مسماه. هذا استخدام هنا أشنان، هذا أحد الوجهين وهو المذهب، يعني استخدام مثل صابون، لكنه لا بد من التراب. حاليا ثبت أنه أي معقم أي منظف لا يمكن أن ينظف الإناء مثل التراب إذا ولقى الكلب فيه. نعم. يعم المحل مع الماء إلا فيما يضر فيه في مسمى. ويكفي في أرض تنجست بماء غسل، يعني إذا كان يعم المحل مع الماء إلا فيما يضر فيكفي مسمى، يعني مسمى الماء اسمه ماء، لكنه إذا خشينا أنه يضر المكان استخدام الماء الكثير عليه فإنه يستخدم ما يسمى ماء. نعم. ويكفي في أرض تنجست بماء غسلة تذهب بالنجاسة. نعم، يكفي في أرض تنجست بماء غسلة تذهب بالنجاسة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما باع الأعرابي إيش أمر؟ قال أتى بذنوب فصبه على الماء فكفى. هذا قصده، أن يقمر، أن يقبل بالماء، يصب عليه الماء يصير كثير. نعم. ولا تطهر بشمس وريح ولا دلك ولا استحالة إلا خمرة تنقلب خلا بنفسها. بس هذا مستثنى في النص، ما عندنا ما يقال أن استحالته تغير اسمه أو أصابته الشمس تغيرت، لا ما يمكن، إنما فقط هذا الذي الحكم الشرعي فيه الخمر. خمر يوجد النص في نص شرعي عن خمر إذا تخلت وحدها صارت طاهرة. انقلبت إلى خلف. أما باقي الأشياء لابد. والدليل على ذلك حديث أننا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيت يطلب به السفن ويستصبح به يعني شب يحطونه حق مصابيح جلود ميتة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال يعني لعن الله اليهود كانوا لما حرمت عليهم الميتة جملوها شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها واستخدموها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع أن تغيرت اسمها صار الزيت تقولون استحلال يجوز ليش نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع أن تغيرت اسمها من كانت شحوم ميتة إلى زيت وما ذلك منعهم النبي صلى الله عليه وسلم استخدامها دل ذلك أن الاستحالة والتغير الاسم لا يحل الميتة نعم ولا يذكر دخن في غسل ولا حب تشربها أو سيدة صورة مثل الحب اللي هو شفتوا هذا مع الماء الفخار هذا القديم اللي يحطون فيه الزير يسمونه إذا تشرب بالنجاسة لا يمكن خلاص ما يطهر عندنا يعني خلاص دخلت في داخل مساماته دخلت النجاسة أو سكين صفية الجهر. نعم. تنقمش في النجاسة صارت خلاص. ويجب في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة أمره بالماء. إيه نعم. الجارية والغلام، الغلام الذكر. إذا بال على الفراش، بال على الثوب، كيف يطهر الثوب؟ نغمره بالماء، يعني نقوصه نقطه ونطلعه. أو نصب عليه الماء. شو الفرق بتقول لي هذا مو تقولون ينضح الذكر ينضحه لكن الجارية اغسله شو الفرق بين القسل والنضح القسل أن تصب الماء وتعركه مرة نشفه لازم تعصره حتى يطلع منه النجاسة من الثوب مرة وعلى المذهب مرتين ثلاثة إلى سبعة وأنت الآن تكاثر تحتاج مرة مرتين ثلاث هذا يسمى قسل أما الدلك أو الغمر هو أن تدخل النجاسة في الماء أو تصب الماء عليها وخلاص مرة واحدة وكافية هذا الفرق بين بول الجارية وبول الغلام وإن خلي موضع نجاسة غسل حتى يتيقن زوالها نعم إذا كان الإنسان ما يدري أي موضع في كمه لكن ما يدري أي موضع راح يغسل الكم كله جميعا حتى يتيقن الموضوع أنه قد قصر النجاسة ويرفع عن يسير دم وقيح وصديد بثوب أو بدن من حيوان طاهر وعن هذا الاستجمار يعني هنا قال ويعفى عن يسير العفو عن يسير محله بأن يعني في باب الطهارات دون المائعات يعني بالطهارة المقصود به يعفى عن يسير دم أصاب ثوب لكنه لو أصاب يسير دم إناء فيه ماء لا عندنا ينجس وإنما العفو هنا من باب الطهارات وليس من باب المائعات أما المائعات لا إذا سقط فيها شيء من هذا ولو كان يسير فإنه كما مر معاكم قلتين ما دون قلتين نعم وعن أثر استثمار بمحله ولا ينجس آدمي ولا ما لا نفس له سائلة بموت نعم ما نفس سائلة يعني ما في دم ما لا نفس لو سائلة يعني يخرج داخل من الدم مثل الفسانة مثل الذباب وقول ما يمكن لحمه وروثه ومنيه ومني آدمي وعرقه وريحه طاهر نعم وكذا سر بول ما يمكن لحمه إذا كل الأطراف الأخرى بقايا داخلة في موضوع الطهارة وكذا سر الحبل وما دونه خلقه وعلى ذلك كل ما لا يأكل لحمه فإن بوله ورثه وروثه نحو ذلك كله منيا يكون نجس كالهرة هرة وإن جانب فيها جانب وجانب جانب أنها من الطوافين لكن الطوافات ما يسقط منها بقايا الطعام فإن ذلك لا يجوز الإنسان استعماله وعما ما يتعلق في قضية البول والروث نحو ذلك فإنه نجس أنها لا تؤكل بها وسباع البهائم والطير مما فوق الحمر والحمار الأهلي واللغل منه وعرقه وريقه وكل مسكر نجس نعم هذه السباع السباع عموما والطير ما فوق الهر، لأن الهر جعلها نسمى الطوافين عليكم الطوافات، فشمل جميع ما هو مثل حجمها وأصغر منها، فإن المسألة فيها تكون يعني مثل هذه الهر وما أصغر منها، فإنها تدخل بيوت تنام على فراش، هل هذا منها إذا وقع تنجس المكان؟ لا. قال وسباع البهائم والطير ما فوق الهر، والحمار الأهلي عندنا، والبغل، هذه يعني نجاسة هذه نذهب في جميع وعليه جميع أصحابه. وإمام أحمد طهارة البغل والحمار، واختارها هذه ابن قدامة، ولهذا صوب المرداوي في الإنصاف هو قال هو الصحيح عدم نجاسة الأهلي حمار الأهلي والبغل، هذا هو الصحيح دلت عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركب الحمار بدون حتى سراج عري كان، وكان الصحابة يستعملون الحمير، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتوضؤون أو يغسلون يغسلون مكان نجاسة، خاصة مع شدة الحرارة في الصيف، ويجلس على الحمار أكيد مع العرق سوف يعني رطوبة مع نجاسة الحمار راح يتنجس البدن، ولم يأمر وسلم بغسل البدن، دل ذلك على أن المسألة هذه الصواب ما اختاره ابن قدامة ومن وافقه من الأصحاب، لأن الحمار الأهلي والبغل طاهر من ناحية شنو الملامس ملامسته، أما بولة غائطة ونحو ذلك فإنه نجس على الأصل. باب الحيض، الحيض يمنع الغسل له والوضوء والصلاة ووجوبها وفعل صوم وطواف واعتكاف ووطن في الوقت إلا لمن فيه شهرة بشرطه، ويجب به إناره شرط من حاجته إلى الجماع، ويجب به دينار أو نصفه كفارة ويستمتع منها بما دون فرض. نعم، وأتي الكفارة هذا من مفردات المذهب أنه يكفر من أتى في وقت الحائط دينار أو نصف دينار، ومقصود الدينار هنا الدينار الذهب يتكون 4.2 جرام من 10، يعني 4 جرام دينار الذهب أو نصفه 2.1. وإذا انقطع لم يبح قبل غسل غير صوم من وطواف، يعني إذا قطع الدم لا يصح أن تفعل شيء، لا يصح أنها تصلي إلا بعد الاغتسال، لا يصح أن يجامعها زوجها إلا بعد الاغتسال، أما يصح أنها ينقطع عن الدم ويدخل الفجر وتنوي الصيام قبل أن تغتسل، يصح هذا، وكذلك وقوع الطلاق عليها قبل أن تغتسل. نعم، وتغني الصوم للصلاة. نعم، ولا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7. يعني حيض أقل سن تحيض به المرأة 9 سنين، قول عائشة المرأة الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي مرأة، ولا بعد 50 سنة، هذا بالاستقراء عندهم يعني ثبت أن بعد 50 انقطع، وفي رواية ثانية 60، ولا مع حمل، إذا حملت المرأة فإن الحيض انقطع عنها، وأقل يوم وليلة وأكثر 15 يوم يكون حيض، بعد 15 يوم ما يعتبر حيض استحاضة على طول، غالب النساء يحيضن 6 أو 7 أيام. نعم، وإن استحيضت منها عادة هو دم يخرج من العرق ويختلف عن دم الحيض. نعم، وإن استحيضت منها عادة بأن جاوز دمها أكثر الحيض جلستها علمتها، يعني إذا استحيضت من لها عادة بأن جاوز دمها أكثر الحيض، أكثر الحيض من 15 يوم، جاوز 15 يوم خلاص ما تعده أي شيء، بس 15 يوم خلاص تغتسل وتصلي وتزوم وتقرأ القرآن ولا عليها أي حرج. نعم، حتى ينزل الدم خلاص بعد 15 يوم، هذا اتفاق أهل العلم أكثر على هذا. وصفرة وكدرة زمن عادة حين. نعم، أما الصفرة والكدرة إذا كان وقت عادتها مثلا يجيها أول الشهر أسبوع، أول كل شهر يجيها أسبوع الحيض، إذا في هذه الفترة نزل معها صفرة أو كدرة في زمن حيضتها نعتبرها من الحيض، أما إذا قبل العادة أو بعد العادة لا يعد شيء الصفرة والكدرة. ومن حدثه دائم يقصر محله ويشد مثل سيسبول مثل مستحاضة ويشده ويتوضا لوقت كل صلاة ولا توضأ مستحاضة إلا لخوف عنت. ما يعني المستحاضة عندهم طبعا لا توضأ في المذهب، وإلا الصواب في المسألة هذه طبعا مذهب لا يباح الوقت، لكن الصواب رواية ثانية يباح، وذكروا أقوال أكثر أهل العلم، لأن حمنة بنت جحش أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، كان في سنة أبي داود أصلا موجود، وحبيبة كذلك بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها يخشاها، كل ذلك طبعا كانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله، وكانت أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع أحكام المستحاضة، لا حديث المستحاضة في بنات جحش وفاطمة بنت عبيش، هم أربعة نساء كنا يستحضن في زمن سلم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن موضوع الاستحاضة، ما قال لها ما يجامع زوجك، ترك الموضوع. نعم. ويستحب غسلها لكل صلاة، لكن على المذهب اللي منعوا وقت الاستحاضة أن يغشاها زوجها، شنو عليه لو غشاها وجامعها وهي مستحاضة؟ شنو عليه يسوي؟ قلنا في الحيض عليه دينار أو نصف دينار، في الاستحاضة لا شيء، المذهب لا شيء. وأكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، فإن طهرت فيما تطهرت وصلت ويكره وطئها فيها، فإن عاد الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض وهو كحيض فيما تقدم. يعني عندهم أن هذا يعني دم انقطع ثم عاد فاعتبروه مشكوك، لم يبنوا عليه حكام. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة تجب على مكلف غير حائض ونفساء. اي لانها ما تجب عليه، باب الصيام تجب حتى على الحائض والنفساء، لهذا تؤمر بالقضاء، اما هنا في باب الصلاة لا تجب، لهذا ما تقضي، خلاص ساقط عنها حكم شرعي هذا. فيقضي نائم ومغمن عليه ونحوه أفاق، ولا تصح من مجنون ولا كافر، وإن صلى أو أذن فمسلم حكما. يعني يكفي مظاهر الإسلام أنه نحكم عليه بالإسلام في الصلاة والأذان. ويؤمر صغير بها بسب ويضرب عليها لعشر، وعلى وليه تعليمه إياها والطهارة وما يحتاجه لدينه كإصلاح ماله. هذا الولي يقوم عليه كل ما فيه منه، منها تعليمه أهم، كما أنه يقوم بحفظ ماله وإصلاحه، فإن تعليم الولي لمن ولي عليه أولى. وإن بلغ في وقتها أعادها، يعني أنه صلاته الأولى كانت نافلة، فالآن وجبت عليه بخطاب جديد، خطاب الأمر بالصلاة، فإذا لا يصليها بنية الوجوب. ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز إلا لناو الجمع. يعني إنسان أصل لا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، لأن الصلاة مثل العصر فيها وقتين، اختياري وضروري، والعشاء اختيار ضروري، فإن وقت الجواز الوقت الموسع من أول الصلاة إلى وقت، إما أن يكون لها وقتين أو يكون لها وقت واحد كصلاة المغرب، فإنه لا يجوز تأخيرها إلى آخر وقت الذي ما فيه إلا قدر مقدار الصلاة، لذلك إلا وهو ناوي على ثيام به. ولهذا في باب الأصول يذكرون لو كان واجبا موسعا وما أداه وتوفي، هل عليه حرج؟ قالوا ما عليه حرج، لأن الواجب المخاطب به أنه له حق أن يصلي في أول وقت وفي نصف الوقت وفي آخر وقت، لهذا لا يحاسب ولا يأثم لو أخر الصلاة عن وقتها الأول ثم جاءه الأجل، لا شيء عليه، ولا هو واقع في وزر ولا عليه إثم. نعم. أو بمشتغل بشرط لها يحصله، يعني المشتغل قاعد يخيط هدوم ما عنده هدوم، روح قاعد يخيط عشان يستر عورته. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى حتى تضايق وقت الصلاة. لابد من إقامة الحجة حتى الكسل. حتى تضايق وقت الثانية عنها ويستتابا بثلاثة. نعم، ثلاث أيام حتى يقام عليه الحد، لابد يستتاب ثلاث أيام. صل ولا خل. فصل. والأذان والإقامة. الأذان معناته إعلام دخول وقت، وأذن الناس بالحج دخول جانب. وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر، أذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام بدخول الشيء. فإن الأذان يعلن المؤذن أن الوقت قد دخل. نعم. وأما الأذان هو إعلام بقيام الصلاة من أجل يصلوا، وهو بذكر مخصوص يكون. نعم. والأذان والإقامة فرضا كفاية للخمس على رجال مقيمين، فيقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متفوق. يعني اتخذ مؤذن لا يتخذ على الأذان أجرا، ويطبع الناس في الأذان. نعم. ويسن كون مؤذن صيتا أميرا، يعني رفيع الصوت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن زيد قال من قال القه على على على على على بلاس انه اندى منك صوتا. امينا عالما بوقت الصلاه، فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما في ذلك. يعني اذا تشاح الاثنين على الاذان قدم افضلهم. ثم في دين وعقل، ثم من يختاره اكثر الجيران، ثم قرعه. هذا إذا لم يكن هناك راتب معين للإنسان مرتب من قبل الدولة وفي تنافس على ذلك، لابد من الترجيح بين كلا المؤذنين. وهو 15 جملة يرتبه على علو متطهرا مستقبلا القبلة. نعم. جاعل سبابتيه في أذنيه ويتبع المذهب سبابتيه في أذنيه المذهب، وإلا لم ترد نص على وضع شيء معين، لما وضع اليدين نعم على الاثنين هو المطلوب، لكن السبابتين او غير السبابتين مثل السبابتين. نعم. ويلتفت يمينا لحي على الصلاه وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزل قدميه. يعني يكون قدم ثابته لا يرفع الاولى ويدف كل جسمه الا اذا كان في مناره. ويقول بعدهما في اذان الصبح الصلاه خير من النوم مرتين. نعم. والإقامة 11 يحضرها ويقيم مؤذن في مكانه إن سمم، ولا يجزئ إلا من ذكر عدل مرتب. يعني الأذان له شروط، لابد يكون من ذكر ما يصير أنثى، يكون عدل ما يكون فاسق ظاهره الفسق، ومرتب يعني الأذان الله أكبر الله أكبر ألفاظه متوالية، ما يصير يأذن نص أذان ثم يروح يتوضأ ثم يرجع مرة ثانية يكمل، ولا يكون ملحنا في حينئذ ربما غير المعنى، فمثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول محمد أشهد أن محمدا رسول الله، يمكن يغير بعض الحروف من حالة إلى حالة، إن هذا لا يصح. مثل ما تسمعون بعض المؤذنين يقول الله أكبر الله أكبر، أو تسمعه يقول يعني الله أكبر الله أكبر هذا أكبر كبر من طبل، هذا ما يقص عرب يمد باه ما أكبر. نعم. ولو ملحن وما تسمع منه الله في لفظ صحيح. ولو ملحن ومن هو حي حي على فلا فلا فلا ما تسمع الحامل، ما هو واضح الحال، خاصة إذا كان غير مؤذن رسمي تجد أشياء عندها. ويبزل من مميز ويبطلهما فصل كثير وكلام محرم، ولا يبزل قبل وقت إلا لفجر بعد نصف ليل. الفجر يصح الأذان قبل وقته، أما كل الفروض لا يصح الأذان، لو أذن الإنسان قبل وقت لابد يعاد الأذان مرة ثانية. ومن جمع وقضى فوائت أذن للأولى ثم أقام للكل. نعم. وتسن متابعتهما سرا بمثله إلا بالحي على، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها، وفي يعني هذا لفظ ضعيف. نعم. وفي التدويب صدقت وبررت، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام محمود الذي وعدته. نعم. ويحرم بعده إن أذن وهو في المسجد خروج منه بلا عذر. يحرم بعد أن يؤذن مؤذن أو يدخل الأذان أذن المؤذن ما يجوز للإنسان يخرج المسجد إلا مثل جاء حديث عن أبي هريرة وغيره قال هذا قد عصى أبا القاسم لما خرج أرواح خرج المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك ما يفعل هذا منافق، أنه لا بد الإنسان يكون خروج المسجد يكون سبب حاجة وضوء أو أنه كان عنده موعد تذكر واضطر أن يخرج لأجله حتى لا يضيع حقوق الآخرين، هذا أمر آخر. هنا يعني ناس في فوائد، أول شيء لا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا بإذنه إلا أن يخاف فوت التأذين كالإمام، إذا خاف وقت الصلاة صلى الله عنه يقوم الصلاة صلوه، ومتى جاء المؤذن الراتب وقد أذن قبله استحب إعادة الأذان، من حقه أن يجيء الأذان إذا أذن بغير إذنه. لا يقيم المؤذن بالصلاة إلا بإذن الإمام، لأن الوقت الإقامة حق للإمام وليس حق للمؤذن. طبعا هذا إذ لم يكن مثل اليوم عندنا ساعات هي التي تمشينا مثل ما تبي، وإلا الأصل يكون كما ذكرنا. أظن نقف عند شروط الصلاة.